ليس فيه مس ولا كمال الا اذا تضمن اثبات، يعني ما ذكر الله تعالى من اثبات النفي التي وصف بها نفسه لا يمكن ان تكون مدحا الا اذا تضمنت اثباتا، الا اذا تضمنت اثباتا. مثلا لا تاخذه سنه ولا نوم، هذا ما يمكن ان مدح الا اذا تضمنت اثباتا اي صفه ثبوتيه. وجه ذلك لان النفي المحض مجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لان النفي المحض عدم محض، يعني مجرد النفي ليس بشيء فهو عدم. يقول والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، ليس نعم فهو كما قيل، يعني ما ليس بشيء فهو ليس بشيء، هذا المعنى، ما ليس بشيء فليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح، كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح. القاعدة هذه في النفي نقول النفي المحض الذي لا يراد منه إثبات الكمال هذا ليس بمدح، ليس بمدح. وجه ذلك لأن النفي المحض وش معناه؟ العدم، معناه العدم، نفي عدم، منفي معدوم، هذا موازنة، نفي يعني عدم ومنفي يعني معدوم. فالعدم المحض الشيء المعدوم مثل ما قال المؤلف الشيء المعدوم ليس بشيء، قوله إذا كان ليس بشيء فهل يمكن أن يكون مدحا؟ لا. تتبين الآن أن النفي إذا لم يتضمن إثباتا فلا يمكن أن يتصف الله به، لا يمكن أن يتصف الله به، لأن الله موصوف بصفات الكمال، فإذا لم يتضمن النفي كمالا لا يمكن أن يتصف الله به. الآن مثلا يا جماعة، هذا عندما أقول هذه المروحة لا تأخذها سنة ولا نوم، صحيح ولا لا؟ صحيح. إلا أنت واحد منكم شافها يوم تنام، نعم، لكنها هل هذا مدح؟ لا، لأنها ليست بقابلة. إذا فليس لا تأخذها سنة ولا نوم لكمالها، ولكن لأنها غير قابلة لذلك، واضح؟ طيب، عندما أقول هذا الرجل شجاع لا يمكن أن ينام والعدو أمامه، مش هذا؟ هذا لا ينام والعدو أمامه؟ شوف، هذا رجل شجاع لا يمكن أن ينام والعدو أمامه، هذا واحد. كلمة أخرى، هذا لا ينام والعدو أمامه، الأولى ما حي، لكن الثانية نشوف وش تضمنت، هل لا ينام العدو أمامه من أجل الخوف والذعر، أو لا ينام العدو أمامه من أجل القوة ليقضي على عدوه؟ إذا تحتمل أمرين، إذا لم تتضمن مدحا صارت ليست مدحا ولا لا؟ ولهذا قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس في يوم بدر آمنة منه، دليل على أنهم ليسوا خائفين. فالحاصل أن نقول النفي المحض ليس بمدح حتى يتضمن إثبات مدح. قال الله عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لأن الحياة الكاملة لا تحتاج إلى نوم، الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم، لأن النوم ينقض ما سبق من تعب ويستجد نشاطا لما يستقبل، أليس كذلك؟ إذن فمعنى هذا أن الجسم أرهق فاحتاج إلى راحة، وأنه لا يمكن أن يستمر في نشاطه فيحتاج إلى تجديد نشاطه. فيدل النوم عليه على النقص، يدل النوم على النقص. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، لكمال حياتهم. القيومية، كمال القيومية في عدم النوم، لأن القيوم هو القائم بنفسه وعلى غيره، القائم بنفسه وعلى غيره، كما قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو الله، كمن ليس بقائم على كل نفس بما كسبت وهي الأصنام. ولهذا قال: وجعلوا الله شركاء. القائم على غيره، هل يمكن أن ينام مع قيام مع تمام القيام على غيره؟ لا سيما وأن هذا الغير كل كائن في السماء والأرض، فما دام الغير الذي الله قائم عليه كل كائن في السماء والأرض، فهذه الكائنات محتاجة إلى مراعاتها وإمدادها وإعدادها وإيجادها وإعدامها في كل لحظة، فلا يمكن أن ينام لكمال إيش؟ قيوميته، لكمال قيوميته. صار الآن نفي السنة والنوم تضمن مدحا ولا لا؟ تضمن إثباتا ولا لا؟ ما هو الإثبات الذي تضمنه؟ كمال حياته وقيوميته. أرجو انتباه الآن. صار القاعدة عندنا في النفي، وش القاعدة؟ أنه لا يعتبر ولا يصح أن يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات. هذا الإثبات الذي يتضمنه هو كمال ضد ذلك المنفي، كمال ضد ذلك المنفي. فإذا نفى الله عن نفسه النوم والسنة، معناه استفدنا من هذا فائدتين: الأولى ما دل عليه اللفظ بالمطابقة وهو عدم السنة والنوم، والثاني ما دل عليه اللفظ بالالتزام وهو كمال الحياة والقيومية. طيب، نفى الله عن نفسه الظلم، نفى الله عن نفسه الظلم لماذا؟ لكمال عدله، لا لنفي الظلم المطلق، لا لنفي الظلم المطلق. لو كان لمجرد النفي لم يكن ذلك مدحا، فربما يكون ذما، فربما يكون ذما. وأنا قلت مثلا: لو قلنا هذه المروحة لا تظلم، أفي ذلك مدح لها؟ ليش؟ لأنه عدم القابلية فلا يتضمن إثباتا. أنا أقول لا تظلم لأنها عادلة. نعم. طيب، لو قلنا في رجل ضعيف مهين، هذا الرجل لا يظلم، هل هذا مدح؟ هذا دم. شف، الآن صار النفي الآن الأول ما دل على مدح ولا ذم لعدم القابلية، وهنا دل على ذم، لأنه تلزم إثبات صفة نقص، تلزم إثبات صفة نقص. ومنه قول الشاعر: أبيلة لا يظلمون، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليش؟ لكمال عدلهم ووفائهم، ولا لعدلهم وعدم قدرتهم؟ نعم، لعدلهم وعدم قدرتهم. وكذا قول الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. نعم، قول ليسوا من الشر في شيء، هذا نفي انتسابهم الشر. لكن ما رأيكم، هل هو متضمن للمدح ولا لا؟ بالعكس، للذنب. ولهذا قال: فليس لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فالذي بدالهم أحد ما يكون بهذا الورق. فتبين بهذا جماعة أن ما نفى الله عن نفسه يجب أن يكون مستلزما وشوبه لإثبات صفة كمال، لإثبات صفة كمال. هذا الكمال هو نقيض ما نفى الله عن نفسه، هو نقيض ما نفى الله عن نفسه. طيب من سؤالك يا بوتا المحض خالص، المحض خالص لما ما يشاركوا شيء. طيب يقول المؤلف رحمه الله الوجه الثاني أما قال لأن مجرد نفي ليس فيه مد، أيضا يقول ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. المعدوم والممتنع يوصف بأنه بالنفي المحض. تقول بل قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان شيء من حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، هذا نفي أن يكون شيئا. لماذا؟ لأنه معدوم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لك الله أن يكون الإنسان شيئا لأنه معدوم. فالنفي يريد أن يكون في المعدوم، والمعدوم ليس بشيء. نعم يكون بشيء ممتنع، يكون شيء ممتنع لم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. نفي بشيء ممتنع ولا بشيء ممكن لكن لم يوجد، بشيء ممتنع لم يكن الإنسان خالقا نفسه، هذا نفي. بشيء ممتنع لا أثر بدون مؤثر، نفي لك لشيء ممتنع. إذن ما دام أن النفي المحض يوصف به شيء الشيء المعدوم والممتنع فإذا لا يمكن أن يكون ما نفى الله عن نفسه من الصفات مجرد نفي فقط، فلا بد من إثبات كمال. فلهذا كان عامة ما يوصف الله به ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح متضمنا كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا الجملة هذه مش دلت عليه من الصفات، دلت على نفي السنة والنوم. دلالة نطق ولا لا؟ أقول دلالة نطق ولا دلالة مفهوم؟ نطق. تضمن ولا التزام؟ قصدي مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ أو ما تعرفون أنواع الدلالات؟ المطابقة والتضمن والالتزام. مثال قصير لكن ما نقطع على الوقت، إذا قلت هذا بيت، كلمة بيت تدل على مجموع البناء كله بحجره وغرفه وأصحابه، تدل عليه دلالة مطابقة، دلالة مطابقة لأن بيت مطابق لما دل عليه بجميع الذات. دلالة هذه الكلمة على هذه الغرفة وحدها والغرفة وحدها والحلة وحدها دلالة تضمن، دلالة تضمن. دلالته على أن هذا البيت لا بد له من باني دلالة التزام، دلالة التزام. عندما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم دلالتها على نفي السنة من باب دلالة المطابقة، ودلالتها على كمال حياته وقيوميته من باب دلالة الالتزام. ولهذا يقول المؤلف ولهذا كان متضمنا لإثبات المدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، وكذلك قوله لا يعدو حفظهما أي لا يكرثه ولا يكثره، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. أظن واضح تطبيق للقاعدة بس فقط. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب لا يغيب. فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، إذا لا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال علمه بكل شيء. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلام ما يلحقه. أظن واضح. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. لماذا؟ لكمال القدرة والقوة. المخلوق يبني مثلا بيت لكن بتعب ومشقة، ولهذا إذا عمل من طلوع الشمس إلى غروبها تجده على طول يطيح في الأرض، نعم، لأن يتعب، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فإنه لا يتعب ولا يعجز. والله أعلم. كما كانت أكثر العلماء ولا تحقيق مجرد الرؤية، لأن المعلوم لا يمكن وليس في كونه إلا عبر مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم مندوشا، وإنما المدح لكونه لا يحاط به وإن رؤيا، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علم، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤيا. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كماله، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيه، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذي لا يصفونه إلا فالذين لا يصفونه إلا بسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايط له. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليس هي صفة مستلزمة صفة الثبوت، ولهذا قال محمود بن سكتين وكاكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم وكذلك كونه لا يتكلم أو لا يعلم ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به المعدوم إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال إن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وذكرنا القاعدة في الإثبات أن كل ما أثبت الله لنفسه فهو صفة كمال بالنسبة إليه، وإن لم يكن صفة كمال بالنسبة إليه، وذكرنا لذلك مثلا باسمه المتكبر فإنه صفة كمال بالنسبة له وليس صفة نفسه وليس صفة كمال بالنسبة لنا، انتفاء النوم عنه صفة كمال بالنسبة له وليس صفة كمال بالنسبة للمخلوق، انتفاء الأكل صفة كمال بالنسبة له وليس صفة كمال بالنسبة إلينا، لأن من لا يأكل يكون معتلا بمرض ومن لا ينام يكون معتلا بمرض، فالخلاصة أن الله تعالى لا يثبت لنفسه إلا كل صفة كمال. النفي والقاعدة الثانية كل نفي نفى الله عن نفسه فإنه متضمن لأي شيء للإثبات، كل نفي متضمن للإثبات صفة كمال. ولا يظلم ربك احدا في متضمن الله لاثبات صفه كمال العبد. وما نقتنى من لغوب لاثبات كمال القوه. وهكذا ذكر المؤلف امثله من هذا وسبقت. ومنها قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. لا تدركه الابصار اي لا تحيط به رؤيه. لان ادراك الشيء بمعنى الاحاطه ادركته واحط به. فالمعنى ان الابصار لا تحيط به رؤيه. وكلمة لا تدركه يقول ان معنى الادراك الذي هو الاحاطه كما قاله اكثر العلماء. ولم ينفي مجرد الرؤيه لان المعلوم لا يرى. فما قال ان الله لا يرى بل قال لا تدركه الابصار. ونفي الاخص لا يقتضي نفي الاعم. نفي الاخص لا يقتضي نفي الاعم. ايش معنى الاخص في نفي الاعم؟ يعني ان نفي الادراك كونك ترى الشيء ولا تتركه لا ينفي انك تراه. كونك ترى الشيء ولا تدركه لا ينفي انك تراه فقط تراه بدون ادراك. نحن نرى الشمس لكن هل نحن ندركها؟ ما ندرك. فنفي الاخص لقاعده معروفه عند اهل العلم لا يقتضي نفي الاعم سواء كان ذلك في المحسوسات او كان ذلك في المعنويات. عندما تقول مثلا فلان لا يجيد الخط فلان لا يجيد الخط هل معنى ذلك انه لا يكتب؟ لا ما نبدا انه يكتب. يمكن يكتب لكن بدون اجاده. يمكن يكتب بدون اجاده. فلان لا يحسن التعبير. هل معنى لا يعبر؟ لا. فنفي يعني لا يجيد التعبير ولا يحسنه. فنفي الاخص معنويا كان ام حسيا لا يستلزم نفي الاعم. لا تدركه الابصار لم يقل لا تراه الابصار. لو قال لا ترى صحيح ثم نفي الرؤيه. لكن لا تدركه اخص من الرؤيه. قوله مش وجه انه اخص لان الشيء قد يرى ولا يدرك. قد يرى ولا يدرك. فانت اذا نفيت الادراك ليس معنى ذلك انك نفيت اصل الرؤيه. ولهذا استدل بعض العلماء في هذه الايه على اثبات رؤيه الله. اخذوا معنا هذه الايه استدل بها من ينكر ان الله يرى واستدل بها من يقول ان الله يرى. وايما اسعد بالدلاله اين المصيب الذي يقول ان الله يرى الذي استدل بها على ان الله يرى هو الذي المصيب. وذلك لان نفي الادراك يدل على وجود اصل الرؤيه. ولو كان اصل الرؤيه مفقودا لقال وسقال لا تراه الابصار. لان كونه يعبر عن رؤيه عن اصل الرؤيه بالادراك هذا الغاز وليس بيانا. والقران بيان. اذا يقول المؤلف رحمه الله ولم ينف مجرد الرؤيه لان المعدوم لا يرى. وليس في كونه لا يرى مدح اذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا. وإنما المدح في كونه لا يخاف به. في الحقيقة قول المؤلف أن المعلوم لا يرى هذا قد يعارض فيه من يعارض ويقول إذا كان الموجود محجوبا فإنه موجود لا يرى. أردتم يا جماعة المؤلف يقول لأن المعلوم لا يرى. لكن قد نقول لا يرى لا لكونه معدوما ولا لكونه محجوبا. الآن مثلا لو أن أحدا خلف هذا الجدار لكنا لا نراه لأنه معدوم ولا لأنه محجوب. لأنه محجوب. ولكن الجواب على هذا أن يقال إن هذا المحفوظ من شأنه أن يرى لولا المانع، من شأنه أن يرى لولا المانع. إذن فالذي لا يرى مطلقا بدون موانع هو المحدود، الذي لا يرى مطلقا بدون موانع هو المحدود. وأن المحدود فصحيح أنه لا يرى لكن لوجود مانع، كما لو كان إنسان حاضر ليس بينه وبين الرجل الأعمى إلا سنتيمتر، فإن هذا الرجل الأعمى يرى ولا لا يرى؟ لا يرى، لأنه معدوم. ولا لوجود المانع؟ لوجود المانع. إذن نقول لا، إن الله لا يتمدح بكون لا يرى، لأن الأصل فيما لا يرى وش الأصل؟ العدم. فكلام المؤلف إذن تبين أنه لا معارض له، وأنا قلت لكم ربما نعارض كلام المؤلف ولكن أجب، لأن هذه المعارضة شمعين عليه على وجود مانع، على وجود مانع لا خلال شرط. فالذي لا يرى لكون الإنسان أعمى، أو لا يرى لكونه حالة بينه وبينه جدار أو شجرة، هذا ليس معناه أنه ليس موجود، لكنه موجود وجد له مانع. طيب يقول وإنما المدح في كونه لا يدرك، في كونه، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن عرف، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علم، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. وش بناء على إثبات الرؤية؟ نفي الإدراك، الإدراك، نفي الإدراك. إن نفي الإدراك دل على أمرين، كمال عظمة الله لأنه لعظمته لا يدرك، لا يدرك ولا لا؟ والشيء العظيم ما يتدرك الإنسان، ما تدركه. لو أن هناك جبلا كبيرا واسعا أو بحرا عميقا واسعا ما استطعت أن تدركه لأي شيء لعظمته. وكذلك لو كان شيئا بعيدا رفيعا عاليا أو منيرا يحسب الرؤيا أو ما أشبه ذلك ما رأيته من أجل عظمته. فنفي الإدراك الرؤيا بالنسبة لله دليل على كماله، ونفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية ووجهه، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. كما عظمة الأمر الله كما عظمة الله، والثاني إثبات الرؤية كان الله يرى. نعم، يوم القيامة. إيه يوم القيامة. فإذا كان كذلك وجدت كل نفس لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. وهذه سبقت لهم طريقا، إن القاعدة فيما نفى الله عن نفسه أنه مش أن متضمن، القاعدة فيما نفى الله عن نفسه أنه متضمن إثبات صفة كمال، إثبات صفة كمال. كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن بإثبات صفة كمال. طيب، والذين لا يثبتونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش. الشيء الذين يعتقدونه بسلوب مطلقا كما مر، يقول لا موجود ولا معلوم ولا جاهل ولا عالم ولا حي ولا ميت، ما يعتقدونه إلا بالسلب. فينا يشاركونهم في هذا لكن لا في كله، مثل اللي قالوا إنه لا يتكلم، والذين قالوا إنه لا يرى، واللي قالوا ليس فوق العالم، واللي قالوا ليس مستويا على العرش. هل لو وصفوا بأي شيء؟ السلوك، السلوك ترى معناها النفي، سلوك جمع سلب وهو النفي. من اللي قالوا بهذا؟ الأشعرية قالوا إن الله يتكلم لكن فسروا الكلام بما ليس بكلام، مش قادم كلام الله هو المعنى القائم بذاته بنفسه، المعنى القائم بنفسه وليس الصوت او الحروف. فهم فسروا الكلام بما ليس بكلام. الذين قالوا لا يرى، نفس الاشعريه يقولون ان الله لا يرى، مستحيل ان الله يرى لا في الدنيا ولا في الاخره. الذين قالوا ليس فوق العالم هم ايضا الاشعريه، يقول ان الله ليس فوق العالم، واللي يقول ان الله فوق العالم مجسم ممثل. نعم. طيب العلو، يقولون العلو الذي اثبت الله لنفسه انما هو علو الصفات فقط وليس علو الذات. فالذين قالوا لم يثبت على العرش من الاشعريه ايضا يا جماعه، وين الأشعرية؟ يقولون إن الله لم يستوى على العرش. مش معنى استوى على العرش؟ استوى على العرش، استوى على العرش، وليس معنى استوى عليه. وهذا قد قرأ وجه بطلان هذا التفسير. ويقولون إن الله أمن كون الله فوق العالم ولم يستوى على العرش. قد أين الله؟ يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباعد ولا عندي ولا مجانب. عندكم أنتم ولا محل؟ لا. ولا محل، ولا محل له. متذكر المحارف معنى مجانب، معناه مجانب، لأن المحارف معناه أن يكون في مكان آخر. مش بعد عنكم هذه الصفات إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي صفة مستلزمة لصفة ثبوت. ولهذا قال محمود في ابن السكوك تكين لمن ادعى ذلك من خالق ميز لنا بين هذا الضبط الذي تثبته وبين المعدوم. إذا قال إن الله ليس بداخل العالم ولا خالق ولا مبارد للعالم ولا محاج، وفي بعد باقي كلمتين ولا مختصف ولا منغفر. إذا قال الكلام هذا وين الله؟ ليس بموجود، له داخل عالم ولا خارج، وين يكون؟ ولا مختص بالعالم ولا منغفر منه ولا مباين ولا محارب، وين الله؟ هذا معدوم. ولهذا قال هذا الملك المعروف قال بين الرب الذي تثبته الفرق بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم او لا ينزل ليس في ذلك صفه مات ولا سماء، بل هذه الصفات فيها تشبيه بالمنقوصات او المعدومات. هذه الصفات منها ما لا يتصف به الا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به الا الجمادات والناقص. فمثلا نفي الكلام قد يكون شيء موجود ولا يتكلم، لكن من لا يتكلم فهو أنقص من الذي يتكلم. من ليس فوق العالم قد يكون موجود، ولكن من كان فوق العالم أكمل من من ليس فوق العالم. والمهم أنهم لا يكون الله في هذه الصفات إلا وهي إما صفة لمعدوم لا يوجد أو لموجود ناقص. وكل هذا وذلك لا خص به الفرار من التشبيه، لكن وقعوا في شكل مما فرق منه. اللهم صل على محمد. هذا الحقيقة يمكن أن نقول إنه قد سبق لنا نظيره كما سيعلم من شرحه، ونمر عليه مرورا يسيرا إن شاء الله. لكن الأخ الأخين سأل من هو محمود ابن سبكتكين. هذا الرجل كان أميرا على الهند وما ولاها من قبل السلطان العباسي القادر بالله، وكانت ولادته كما عندي الآن سنة 361 ووفاته سنة 421. وقد ذكروا أنه كان فصيحا جيدا بليغا، وأنه كان يحب أهل العلم ويحب أهل الحديث ويقربهم، وكان له انتصارات في الهند والسند وما ولاه. ولهذا جعله الخليفة العباسي القادر بالله جعله سلطانا على تلك البلاد لا أميرا فقط بل سلطانا عليها لأنه ذو كفاءة كاملة. وهو رحمه الله من خير من تولى على تلك البلاد. وأما الذي قال له ميزنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، فالظاهر أنه إنما ناظر في ذلك رجلا ينكر اتصاف الله تعالى بالصفات الحسية أو الصفات السلبية، يعني ناظر الإنسان يقول إن الله ليس فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه إلى آخره. وأرجو انتباه يا جماعة، وصار هذا الذي ناظره ولعله ابن فورك كما قاله بعض الناس، ابن فورك المعروف المعتزلي، فيمكن أنه ناظره أو غيره. المهم أن المفهوم من الكلام أنه ناظر شخصا، وش يقول بالله؟ إنه ليس فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا مستطر ولا مباين إلى آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: فمن قال لا هو مباين بالعالم ولا مداخل له فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. يعني لو قال إن الله ليس قائما بنفسه ولا بغيره، إيش معنى ذلك؟ أنا معدوم، لأن ما من موجود إلا وهو قائم بنفسه أو قائم بغيره. المخلوقات كلها قائمة بغيرها، قائمة بالله. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني هو الله، والمقابل محذوف والتقدير كمن لا يملك ذلك. طيب إذا قلنا إن الله ليس قائم بنفسه ولا بغيره، المعنى أن الله أنه ليس ثم غيره. ومن قال إن الله لا فهو بمنزلة من قال أنه لا وقائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارب. صحيح هذا كلام معلق واقع جدا، أن يقول لا داخل العالم ولا خارجه، مثل يقول إن الله ليس قديما ولا محدثا ولا قائما بنفسه ولا قائما بغيره، وهذا بلا شك وقف له بالعدم تماما. وهذا أي الطوائف التي يشير إليها المعلق في هذا الكلام؟ الغلاة الذين سلبوا عن النفي والإثبات. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، وهؤلاء الذين نقلوا عنه الصفات دون الأسماء وهم جهمية المعتزلة، يقول لازمه أن يكون ميتا، مش مقابل ليس بحي، أصم مقابل ولا سميع، أعمى مقابل ولا بصير، أبكم مقابل ولا متكلم. فإن قال العمى عدم البصر عما لشانه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، يعني جاء من هذا الباب تقابل العدم والملك. قلنا له هذا الصلاح من الصلاحين، هذا الصلاح اصطلحتم وأنتم تقولون إن الجماد لا يصف الحياة والموت، والله تعالى قد وصفه بالحياة والموت، أموات غير أحياء، واصطلاحكم هذا لا يغير الحقائق ولا يغير الألفاظ عن مدلولها، واضح؟ وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرف والعجمة. إذن هذا الاصطلاح هل يغير الحقائق؟ لا. ولهذا يقول الذي يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر وقال هذا ليس بحي، يمكن أن نقول إنه ميت، أجدار هذا ليس بحي، أليس كذلك؟ الحديد ليس بحي، يصح أن نصف ما ليس بحي بأنه ميت. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أمواتا متى هذا؟ كنتم أمواتا نطفا قبل أن تنفخ في المروح، فتم ما ليس بحي سماه ميتا، مع أن الموت كما هو معروف يرد على الحياة ولا الحياة ترد على الموت؟ يرد على الحياة. ومع ذلك سمى الله تعالى ما لم ترد الحياة كان تحل الحياة ميت. فيقول المؤلف فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه أسلوبه بالموت والعمى والخرق والعجب. واضح؟ لاحظ ما يغير. نعم العجب عدم الكلام. عدم الكلام. نعم صلاح الثلاثة اصطلحوا على أن الشيء الذي ليس قابل ليس قابلا للصفة على الوصف بجزء من يوتي السلام الوصف هو عدم. هذا الثلاثة قال المؤلف رحمه الله. وأيضا هذا جواب ثالث فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها من حيث قدرة الله. كل موجود فإنه يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها من حيث إيش؟ قدرة الله. قال فإن الله قادر على جعل الجماد حيا وإن كان بالعادة ليس بحي ليس بحي لكن أليس الله قادرا على أن يجعله حيا؟ نعم. والمثال على ذلك كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي يعني الجماد صار حية يتحرك ويريد ويقصد فإذا تلقه ما يحكمه. فبهذا تبين إن كل موجود يمكن أن يكون حيا بإذن الله. بالنسبة لقدرة الله يمكن أن يكون حيا. الأرض يومئذ تحدد أخطارها وشارع الله ناطقة جعل الله ناطقة والحصى صنع تسبيحه بيد النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه الحجر. نعم. ومع ذلك أنتم تقولون هذا يقول إنه لا يقبل الكلام. صحيح في الاصطلاح لا يقبل الكلام لكن الله قادر على أن يجعله متكلما. هذا الجوابين. الجواب الأول أن نقول إن التفريق بين كون هذا يقبل ولا يقبل وش اصطلاح منكم والاصطلاح لا يغير الحقيقة بدليل أن ما زعمتموه غير ممكن ولا قابل قد جعله الله تعالى ممكنا وقابلا فوصف ما ليس بحي وصفه شبه بالموت. وصف الجماد بالموت ووصف الإنسان قبل أن تحضره بالموت. ثانيا نقول حتى الشيء الذي لا تحل له الحياة إن الله قادر على أن يجعله حيا قادر على أن يجعله حيا فيصح نفي الحياة عنه وإن كان لا يقبلها بحسب العادة باعتبار أن الله قادر على شرط أن يجعله حيا. وجه ثالث قال وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الاتصاف الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. يعني الشيء الذي لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات والشيء الذي يمكن لكن متصف بالنقائض. يقول المؤلف أين أكمل؟ أين أعظم نقص؟ شيء لا يقبل الكمال ولا النقص وشيء يقبل الكمال يقبل أن يكون كاملا لكنه متصف بالنقص. أين أعظم نقص؟ الأول. ليش؟ لأن الأول لا يمكن أن يرد عليه الكمال. لأن الأول لا يمكن أن يرد عليه كمال والثاني يمكن أن يرد عليه كمال لكنه نقص. أرجوك اجمعوا وشوف هل يمكن مناقشة المؤلف في هذا الكلام ولا ما. المؤلف يقول ما لا يقبل اتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما لا يقبل اتصاف بها مع اتصاف مما لا أنا عندي مما لا يقبل مما يقبل الظاهر الثاني الأخير. وأيضا فالذي لا يقبل اتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. أرطى مما يقبل أي احسبه لا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. نعم طيب ترى من بعد لكن يقول الرسول في قبل جدا. طيب أقول ما يقبل الاتصاف بهذه الصفات، ما لا يقبل الاتصاف أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضه. مثاله الجماد الذي لا يصف بالبصر ولا بالعمى ولا العمى ولا الكلام ولا الخلق أعظم نقصا من الحي الأعمى الأصغر. صحيح، لأن الحي الأعمى الأصغر يقبل أن يكون كاملا، يقبل الكمال فيكون حيا مبصرا متفرغا. لكن الجدار يمكن أن يكون كذلك؟ لا يمكن. فأيهما أعظم نقصا، ما لا يقبل اتصاف بالكمال أو ما يقبله مع وجود ضده؟ ما يقبله مع وجود ضده. لاحظ المؤلف رحمه الله لاحظ أن القابل للكمال مع اتصافه بالضد أنها عين قابلة لأن تكون كاملة، وأما ما لا يقبل هذا ولا هذا فهو عين لا تقبل أن تكون كاملة، فهي من هذا الوجه أعظم نقصا. لكن قد نناقش فنقول له إن العمى في الجدار في الحي نقص يعتبر نقصا، والعمى في الجدار ليس بنقص، لأن الجدار لم تفته صفة كمال بكونه لا يفسد، والحي فاتته صفة كمال بكونه لا يفسد. فهنا لا شك إن من نظر إلى الأعمى من حيث البشر المقصرين يجد أن هذا ناقص، لكن من نظر إلى الجدار وأنه لا يفسد لا يجده ناقصا بالنسبة للجدران الأخرى. فكأن المؤلف لم يلتفت إلى هذا، التفت إلى أصل هذا الشيء، هل هو قابل للكمال أو غير قابل للكمال. فقال إن الحي الأعمى في الأصل قابل شقابل الله وشقابل كلام مدلة الكمال قابل للكمال، الحي الأعمى في الأصل قابل للكمال، الجدار في الأصل غيره. وإن كنا الآن نقول إن وجود العمى بالنسبة للحي يعتبر نقصا، وأن فقد البصر بالنسبة للجدار ليس بنقص من حيث هو جدار، أليس كذلك؟ فعدم البصر بالنسبة للجدار لا يقال أنه نقص في الجدار، أليس كذلك؟ لكن عدم البصر بالنسبة للإنسان نقص. لكن يريد المؤلف، يعني المؤلف دخل من زاوية غير للأمر من شكلين، يقول المؤلف إن العمى في الحي في الإنسان، العمى في الإنسان لا شك بالنسبة لك، لكن الإنسان من حيث هو الإنسان قابل شروط قابل للكمال، قابل للكمال لأن يكون مبصرا، أليس كذلك؟ تقتل البصر في الجدار نقص ولا لا؟ ليس نقصا بالنسبة للجدار. قول الجدار والله الجدار من مال العيون يا جماعة، وصدر الجدار بالنسبة لجداركم سوا، ولهذا ما تقول والله ايه حين الجدار من العيون ما تقول هذا، إذا فلا نقص في الجدار الذي ليس له أعين، أليس كذلك؟ لكن بالنظر إلى أن أفضل الجدار لا يقبل البصر، وأن أفضل الإنسان الأعمى يقبل البصر والبصر كمال، يكون هنا ما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبل الكمال، فصار إذا ما لا يقبل الكمال والنقص أنقص مما يقبل الكمال والنقص في حال اتصافه بالنقص. عندما الأول ذا أولا مرة عندما يقول المؤلف، لأن حديث قد يكون قائل كان المؤلف غير مسلم، كلام المؤلف غير مسلم لأن العمى في الإنسان إيش؟ نقص، وعدم البصر في الجدار ليس بنقص، نقول هذا صحيح. إذا كيف يقول المؤلف إن الذي لا يقبل اتصاف بالصفات أعظم نقصا من الذي يقبلها واتصف بذاتها؟ كيف يقول ذلك؟ نقول نعم، يقول ذلك لأن المؤلف رأى أن النقص الذي في الإنسان نقص فيما يقبل الكمال، وما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبله، أكمل من الذي لا يقبله. وإذا كان ما يقبل الكمال وهو الآن ناقص أكمل مما لا يقبل الكمال، تبين أن ما لا يقبل الصفة هذه الصفات أنقص من الذي يقبلها ولكن سقط بضدها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن قيل إن الباري، فإذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخلط والعمى والثمن ونحو ذلك. نعم، هذه المسألة مثل ما قلت قريبا يمكن أن يناقش فيها الإنسان، ويقول إن فقد البصر فيما من شأنه أن يبصر يعتبر نقصا، وإن فقد البصر فيما لا يبصر فيما ليس من شأنه أن يبصر ليس بنقص، يمكن أن يناقش الإنسان يناقش. فيقال: لا نكلم ما قاله المعلم رحمه الله، لأن كل أحد يعلم أن الرجل الأعمى ناقص عن الرجل المبصر، لكنه وكل أحد يعلم أن الجدار الذي لا يبصر نعم ليس به نقص، إلا أن المؤلف لاحظ صفة الكمال وقال إن الرجل الأعمى صحيح أنه ناقص لكنه يقبل يقبل الكمال، أليس كذلك؟ وأما الجدار فصحيح أنه ليس بناقص إذا فقد من البصر، لكنه لا يقبل الكمال، لا يقبل أن يكون مبصرا، تأخذ هذه الماسة من هذا الوجه أنقص. يقول: مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالكمال الذي لا يقبل الاتصاف لواحد منه. هذا صحيح، إذا قيل إن الله ما يقبل الاتصاف بالسمع والبصر كالجدار، مش كان مشبها به الآن، مشبه بالجمال. ومن المعلوم أنه لو قيل لك شبه إنسانا بشخص ناقص وشبهه بالجدار، أيهم أعظم عذابا في نفسه؟ ها؟ الجنان. يقول: والله أنت يا أخي إنسان أصلا مثل. نعم، ليس كم يستهلكون بنفسك، لكن لو قلت أنت مثل الجبن، نعم، أيهم أشد؟ ها؟ في ظني أن الأخير أشد، في ظني أن الأخير أشد، لأنه شبهه بشيء لا يمكن أن يقدر السمع. نعم، بأي حال من الأحوال، لكن بالأول أنت رجل ما تسمع أصم، ها؟ ويفهم منك إذا قلت أنت رجل أصم ما تسمع، يفهم منك أن تريد منه أن يكون كاملا، وأنه يمكن أن يكمل بوجود السمع والبصر والانتباه فيه. فقلت فلان أن نقول: أنتم إذا قلتم إن الله لا يقبل الاتصاف بالسمع والبصر أو الكلام والخلق أو الموت والحياة، تتفهمون بأي شيء؟ بالجمال. وتشبيه الله بالجمال أعظم تنقيصا له من أن يشبه إيش؟ بالحي، بالحي الناقص. نعم، يقول: مع أن كان يشبه بالجماد الذي لا يتصاف بواحد منهم، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني معنى ذلك إن هذا من أعظم ما يكون التقدير، فكيف بمن قال ذلك على غيره؟ يعني مثلا الآن لو قلت ذلك على غيره ما غيرك، هذا يعتبر من أعظم الجنايات، أن تشبه أعظم الذوات قدرا بأخصها قدرا، هذا أعظم، مع أن العبارة عندي فيها قلق حقيقة، ما أدري هل هذا صواب تغيير، فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يبيني العبارة هي واحد، لكن معناها تقريبا والله أعلم أن من قال ذلك على غيره، يعني قاله على الله، يعني على غير نفسه، فإنه أعظم يكون أعظم تنقصا مما هذا معنى تشبيه بالحي. يعني معنى ذلك ان اللي شبه الله من جماد اعظم من الذي يشبهه شهم بالحي، لانهم يزعمون ان اذا اثبت الكتاب شبهت الله بالاحياء بالانسان، فان كنتم شبهتموه بما هو اعظم حقا. وايضا فنفس نفي هذه الصفات نقص سواء بقطع النظر عن كونها تنفى عما يمكن التصرف بها او ما ذلك. اقول الاخير هذا اظن هذا هو الثالث، نفس نفي الصفات هذه نفس نفيها يعتبر نقصا. كيف؟ قال فما من اثبات الكمال، فالحياه من حيث هي هي، يعني من حيث هي حياه، نعم كان في اقدام نائبه من الحياه، فالحياه من حيث هي هي، اي من حيث هي حياه مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفه الكمال. قل نعم اذا الحياه نفسها كلمه حياه بقطع النظر عن كون المتصف بها فلان او فلان او علان هي صفه الكمال، لا يستوي الحي الان الاحياء ولا الاموات. طيب بقدر النظر عن مصوفها وكذلك العلم والقدره والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، كل هذه صفات كمان بقطع النظر عن الموصوف بها، اليس هكذا؟ طيب يقول المؤلف وما كان صفه كمال فهو سبحانه احق ان يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوقات به لكان المخلوق اكمل منه. وقال هذا الصفات من حكم الله ان الروحات والعلم والفكر والسمع والبصر والكلام هنا مع غير الاشعريه، لان الاشعريه يثبتون هذا الصفات. نقول لهم ايش الصفات؟ نقول لهم انتم الان اذا نفيتم هذه الصفات عن الخالق فقد نفيتم عنه صفات كمان، لان هذه الصفات من حيث هي وقبل ان نضع ان اتصف بها هي صفه كمان. فإذا قلت ليس الله بحي وقلت المخلوق حي، ما ذلك جعلت المخلوق أكمل من الخالق، وهذا شيء متعذر. فالوجوه إذن على حال كم تكون ثلاثة، نعم ثلاثة، نعم إيه، وكون هذا يقبل ولا يقبل، والثالث من هذه الأقدار قد تمام حيثية. تصرف عنه الصفات فقط فلا تصفه بالإثبات، إنما الذي نحتاجه إلى فهمه من هذه العبارات هو قوله إن كل واحد منهم من هذين الطائفتين أشد كفرا من الأخرى من وجهه. فالطائفتان كما تصورتم طائفة تقول لا نصفه لا بهذا ولا بهذا، هذا يقول ليس موجود ولا ليس موجود، أو ليس موجود ولا معدود. هذه الطائفة كما مر علينا فر من أن يشبه الله بالموجودات أو بالمعدومات، ولكنهم وقعوا في شر من ذلك حيث شبهوا بالممتنع. حيث شبهوه بالممتنعات، يعني ليس يوجد شيء لا موجود ولا معدوم، فهذا كفر ظاهر وتناقض ظاهر. بقي عندنا الذين قالوا انه ليس بحي ولا سميع ولا بصير، نعم، ولا يتكلم وما اشبه ذلك. قال المؤلف إن هؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، يعني كل واحد من هاتين الطائفتين أعظم كفرا من الأخرى من وجه. فلننظر، الطائفة الأولى أعظم كفرا من هذه، وهذه أعظم كفرا من تلك، فكيف ذلك؟ كيف كانت الطائفة الأولى التي تصفه بشيء ممتنع أعظم كفرا من هذا؟ لأن قولهم بالحقيقة يؤدي إلى أنه ما هناك خوف ولا شيء، وأنه يمتنع أن يوجد رب، نعم، لأن الموصوف بهذه الصفات ممتنع، يلزم من هذا أن يكون أن يمتنع وجود رب، نعم. طيب جمع عقيد الثاني أكبر، الثاني أكبر أعظم كفرا من وجه، يعني إذا انتفع عنه ذلك صفة الكمال هذه مش لازم، لا انتفع صفة الكمال هذه مش لازم، لازم أنها تبوت النقص. إذا انتفع الحياة يلزم أن يكون ميت، إذا انتفع السمع يلزم أن يكون أصم، البصر يلزم أن يكون أعمى، وهذا أشد كفرا من أولئك من وجه آخر، حيث إنهم وقفوا وقال على قولهم يجب أن يكون الله متصفا بالنقص، نعم، لأن ضد الحي الموت ميت، وضد السميع الأقم، وضد البصير الأعمى، واضح؟ طيب أورد المؤلف ما كرر إرادته، هذا لا أعظم، يعني متفوق العيب والنقص، أصبح ربا لكن موصوفا بالنقص والعيب، فهؤلاء أشد كفرا من الأولين من هذا الوجه، من جهة إثبات الرب أقل، لكن من جهة أنهم وصفوا بالنقص أعظم، أولئك من جهة عدم الإثبات أعظم من هؤلاء، لأن من كروها يكون يعني وصف الله بوصف لا يمكن أن يكون موجودا، ويمكن أن يكون موجودا. طيب أورد المؤلف ما سبق إيراده من أن هؤلاء يجيبون عن قولهم بأننا ننفي عنهم النقيضين لأنه ليس بقابل لهما، ونفي النقيضين عما ليس بقابل ممكن ولا لا؟ نفي النقيضين عما ليس بقابل لهما ممكن، قول فيقولون نحن نصف الله بنفي النقيضين لأنه غير قابل لهما، فنقول عنكم الآن فراركم من إثبات الصفات صار إلى شيء أشد نقصا، لأنه كما مر ما يقبل صفات الكمال أكمل مما لا يقبل الاتصاف بالكمال. فأنتم الحقيقة الآن وإن شبهتموه وقلتم وإن دعمتم أنه غير قابل فإنه في الحقيقة وصفتم الله بما هو أنقى. نعم وين ضع طيب. وكذلك من ضع هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذه مرت علينا أيضا. فإذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا إنما يكون هذا إذا كان قادر لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز. فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. أفهمتم الآن؟ كلكم من ضاحي اسمعنا من ضاحي وكذلك من ضاحي من ضاحي شابه ضاحي مثل يضاحئون قولنا سفروا يشابهون. طيب ثم قال فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلوم عن هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، يعني ان الخلق كلهم يعلمون بأنه يمتنع الخلو من هذين النقيضين، الشم الوجود والعدم، ممتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدودا ولا حيا ولا ميتا وهكذا. فهذا العلم هل يستثنى منه شيء؟ نعم أنه قابل أو غير قابل، هذا كل شيء فهو قابل للوجود والعدم. وقد سبق أن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل السلب والإيجاد للعدم والملك، فلا يمكن بأي مخلوق يدعي أنه يمكن خلوه الأشياء عن عليه. قال والتحيز المذكور الآن أمام يقول يلزم التحيز، يلزم التحيز معنى التحيز أن يكون الشيء منحازا في حيز وحي الشيء ما أحاط به. نعم يقول المؤلف مبينا تفصيل لكلمة التحيز، التحيز المذكور إن أريد به كون إيش؟ كون الأحياد الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين بها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. المتحيز يقول المؤلف إن أريد به كون الأحياد الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. بالنسبة للمخلوقات يراد بها هذا ولا لا؟ يراد بها هذا. الإنسان متحيز بمعنى أن الأحياء التي تحوزه وتحيط به محيطة به، فنحن الآن في هذه الغرفة متحيزون منحازون ولدينا من كل جهة ومن كل جهة أكوار تحيط بنا، إذن فنحن الآن داخل العالم، وكل ما تحت العرش فإن العرش محيط به فهو محاب داخل العالم. وقد يراد بالمتحيز ما كان خارج العالم، ما كان خارج العالم أي المنحاز عن المخلوقات، المتحيز يعني منحاز عن المخلوقات البائن منها. وهذا بالنسبة إلى الله حق ولا باطل؟ حق، لأن الله تعالى مبين المخلوقات. فهم إذا قالوا ليس بمتحيز مشلزا من قولهم أن لا يكون داخل العالم تحيط به الأحياد ولا خارج العالم منحاز دائم عن العالم، فيلزم على قولهم أن لا يكون ثمة رب، لأنهم الآن إذا قالوا ليس بمتحيز على الإطلاق هكذا أطلقوا ولم يقولوا ليس بمتحيز انحيازا تحيط به الأحياد، فإنه معنى ذلك إنكار أن يكون الله داخل العالم أو خارجه، وهذا في الحقيقة هو التعطيل المحض. واضح تمام؟ طيب، وقد مر عليكم في التوحيد في السنة الثالثة في الثانوية أن كلمة حيض لفظ مبتدا لا يوجد في كلام الله ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى به أهل البدع ليوهموا الأغرار الذين لا يعرفون، يوهموهم أن هذا باطل ليتوصلوا بذلك إلى أي شيء، إلى الكفار. نعم. ولهذا يقول المؤلف فإذا قيل ابن الحيض كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم، يوهموه أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علمت حسابه بضرورة العقل، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. خلاصة القاعدة هذه يا جماعة، مش الخلاصة فيها أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفي، وقلنا القاعدة في الإثبات أن كل ما أثبته الله فهو صفة كمال تبارك، وكل ما ذكره المؤلف في أثناء هذه القاعدة فهو كالتكرار لما سبق، لأن ما أتى بمعنى جديد إلا أنه يغير العبارات بواضح ما. وأما النفي فقلنا إن كل ما نفى الله عن نفسه فهو صفة نقص، لكنه يتضمن إثبات نفي، إثبات نفي. هذه القاعدة. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق السلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة. متفقا ولا متفقون؟ بالرغم متفقون، متفق عليه بين سلف الأمة إلى آخره. يقول قاعدة ثانية، يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به الرسول عن ربه، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. لكن يا جماعة، ما أخبر به الرسول عن ربه له وجهتان. الوجهة الأولى الكيفية، والوجهة الثانية المعنى. أما الكيفية فلا سبيل لنا إلى العلم به مهما كان، لا سبيل لنا إلى العلم بكيفية ما أخبر الرسول به عن ربه. وجه الامتناع أن الشيء لا يعلم، يعني طرق العلم بالشيء ثلاثة، إما مشاهدة الشيء أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الثلاثة بالنسبة لكيفية صفات الله موجودة ولا منتفية؟ منتفية. الله تعالى لم يشاهده الخلق ولا نظير له سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا الرسول عن كيفية تلك الصفات. فإذا علم الكيفية بالنسبة لما أخبرنا الرسول به عن ربه ما حكمه؟ منتفع، لا يمكن ذلك في أي حال من الأحوال. علم المعنى هل هو منتفي ولا غير منتفي؟ غير منتفي، لكن قد يخفى بعض المعاني على بعض الناس، ربما تخفى بعض المعاني على بعض الناس، فحينئذ يجب التوقف، لكن يجب الإيمان به، يجب الإيمان بأن ما وصف به الرسول ربه فهو حق لو لم نعرف معنى. ولكن عدم معرفة المعنى أمر نادر بالنسبة لما يعرف، ولهذا قال مالك رحمه الله في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف معروف إنه مجهول، كيف مجهول إلى آخر. طيب، الآن قول المؤلف سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، هل هذا باعتبار الواقع وأنه ينقسم إلى ما عرف معناه، أو على فرض أن يوجد ذلك؟

لكن لفظ ان تثبت ان الله جهة او ان الله ليس بجهة بهذا اللفظ نحن نوافقك ولا لا؟ لا نوافقك، وانما نستفسر منك ماذا تريد. اذا اردت شيئا لا يليق بالله قلنا لك ما نقبل هذا، لا اثبات لفظ ولا معنى. اذا قلت اذا اردت به شيئا يصح ان يكون لله وافقناك الشعري على المعنى وخالفناك في اللفظ. الصورة الثانية ان نقول الله في جهة، الله في جهة. يقول كلمة في جهة اذا اردت انها جهة تحيط به وتحوذه، كما اذا قلت فلان في جهة السطح او في جهة المنارة، فالمعنى ان المنارة تحمله والسقف يحمله وتحيط به. اذا اردت بهذا الجهة هذا المعنى باطل لحق باطل باطل اثباتا، اذا يكون باطلا اثباتا اثبات اللفظ او المعنى. واذا اردت بالجهة ان الله تعالى في جهة علو لا يحيط به شيء من مخلوقاته فهي حق ولا باطل؟ نعم حق، ولكننا مع ذلك لا نقول ان الله في جهة، لا نقول الله في جهة، لان الله سبحانه وتعالى اتى بدلا عن في جهة وش تبدل معها بالعلو والاستواء العرش والفوقية وما اشبه ذلك. نحن فينا مع هذا اللفظ. واقول لكم ايضا كل شيء يحتل معنى وباطلا تجدون ان الله لم يثبت لنفسه، كل شيء يتضمن حق وباطل فإن الله سبحانه وتعالى لا يثبته لنفسه. نعم، لأن الله تعالى متصف بصفات الكمال الله عالم.